يصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله